فضيلة الشيخ، هذا السائل دهام يقول: ما حكم صلاة الفرد خلف الصف، وما هي الأقوال الراجحة في هذا؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا جاء ولم يجد من يصف معه ففي إمكانه أن يجتذب شخصا من الصف ليصف معه، أو يدخل ويصف على يمين الإمام، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: ذهبت إلى أحد مراكز الألعاب لكي يلعب الأطفال، وعند شرائي للتذاكر أعطاني الرجل 3 كوبونات سحب على سيارة، فكتبت اسمي عليها وفزت بالسيارة، وقيل لي بأن هذه السيارة لا تجوز، أفيدونا بهذا العمل مأجورين. الجواب: هذا المكان، هذا المحل الذي وضع لألعاب الأطفال وجعلت عليه جائزة من ناحية السحب، لا شك أن هذا من أجل إكثار الزبائن لهذا المحل، وإذا كثر الزبائن كثرت النقود التي يدفعونها، وهذه السيارة التي جعلت هذا من أجل اجتلاب أكبر عدد ممكن يأتون إلى هذا المحل، لأنهم يريدون الحصول على هذه السيارة، وبناء على ذلك فلا شك أن هذا من القمار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أم أحمد من الشرقية تقول: أنا معلمة، اشتريت أرض بالأقساط، يعني بأنني مديونة، وذلك تقريبا لمدة 2 كاملتين ونصف السنة، ووالدي يطالبني بمبالغ كبيرة حتى يزوج إخوتي، مع العلم بأنه ليس بحاجة للمال، فماذا علي تجاه والدي؟ هل أنا ملزمة لدفع المال له مع أنني بأشد الحاجة إليه حتى أسدد ديوني؟ أرشدوني مأجورين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذه الرواتب هي ملك لك أنت، ولا يجوز أخذها إلا برضا منك أنت. نعم، لو كان الأب في حاجة إلى النفقة والكسوة وأنت مستطيعة لذلك، فهذا يجب عليك القيام بهذه المهمة، لكنك أنت ذكرت أنه غني ويريد أن يأخذ مالك أنت ويزوج إخوانك، وهو بإمكانه أن يزوج أولاده من ماله هو، ولا يزوجهم من مالك أنت، وإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو الخير يقول: ما حكم الشيخ ترك الحج مع القدرة عليه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإنسان إذا كان قادرا على الحج، والحج واجب عليه، فالواجب عليه المسارعة، لأنه لا يدري ماذا يحدث له من العوارض من ناحية الفقر أو من ناحية المرض أو ما إلى ذلك. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، إلى آخر الآية. الشخص يعني يسارع إلى الاتيان بالحج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخت ناصر تقول: ما الأسباب المعينة في نظركم فضيلة الشيخ على استقرار الحياة الزوجية، وكيف نتجنب هذه المشاكل بين الزوجين؟ الجواب استقرار الحياة الزوجية مبني على معرفة ما يخص كل واحد من الزوجين من جهة الحقوق التي له على الآخر والحقوق التي عليه للآخر، وكذلك من ناحية المعاملة الأدبية التي يتأدب بها الزوج مع الزوجة وكذلك الزوجة مع الزوج. وعندما يحصل شيء من الاختلاف فيما بين الزوجين فلا بد من تحرير السبب الذي أنشأ الخلاف، فإذا كان السبب من الزوج فعليه تقوى الله جل وعلا، وإذا كان السبب من الزوجة فعليها تقوى الله جل وعلا وإزالة هذا السبب سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجية. لكن مما يؤسف له أن كثيرا من تعامل الزوجات مع الأزواج وتعامل الأزواج مع الزوجات أنه تعامل عشوائي، بمعنى أنه لا يرجع إلى أصل شرعي وإنما يرجع إلى أمر فكري، بمعنى أن الشيء لأن الأمر الذي في فكر الزوج يريد أن ينفذه من جهة زوجته سواء كان بصرف النظر عن كونه مشروعا. ونفس الشيء المرأة إذا أرادت أمر تريد أن تنفذ هذا الأمر من جهة زوجها سواء يعني بصرف النظر عن كونه مشروعا أو غير مشروع، فلا بد من النظر في السبب ومعالجته ممن هو عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: الشيخ، نحن 5 أشخاص عزمنا على الحج إن شاء الله، وحالتنا المادية متوسطة، وتلقينا عرض من قريب ثري لمساعدتنا على هذا الحج وعلى حسابه الخاص، وقبلنا هذا العرض، فهل يجوز الحج علما بأن المواصلات على حسابنا الخاص، أما المخيم والأكل على حساب هذا الشخص، فهل الحج يكون جائز في مثل هذه الحالة؟ الجواب: من ناحية الحج إذا توفرت الأركان والشروط وكذلك الواجبات، يعني إذا أتى الإنسان بالأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع، فحينئذ يكون الحج جاء يعني صحيحا. لكن من ناحية النفقة لا شك أن الشخص إذا أنفق على نفسه من ماله لا شك أن هذا أفضل، ولكن وجود إنفاق من شخص آخر على الشخص عندما يريد أن يحج أو يعتمر هذا لا يمنع من صحة الحج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت سلمى تسأل عن حكم لبس الذهب بالنسبة للرجل والمرأة. الجواب: الذهب حرام على الذكور، أما بالنسبة للمرأة فإن يجوز لها أن تلبس الذهب، وبالله التوفيق. تسأل الشيخ عن حكم لبس التنورة بالنسبة للمرأة الضيقة. الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من النساء تلبس لباسا تارة يكون ضيقا، بمعنى أنه يبين مقاطع الجسم، وتارة يكون شفافا بمعنى أنها ترى البشرة معه، وعلى كل امرأة أن تتقي الله جل وعلا وأن تتجنب جميع الوسائل التي تستخدمها وتجعل الرجال يتعلقون بها، لأن الرجل يفتتن بالمرأة من جهة جسمها، من جهة مقاطع جسمها، من جهة مثلا ملامح الوجه، والمرأة نفس الشيء تفتتن بالرجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء، وعليها هي وكذلك على ولي أمرها إذا كان والدها ولا أخوها ولا زوجها، ولا على كل حال عليه أن يجعلها تسير في اللباس على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الأخت أم سلمة أيضا لها بعض العبارات تسأل عنها الشيخ عبد الله، تقول عبارة الله لا يهينك. الجواب: الله تعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا دعت لشخص أن الله لا يهين فهذا دعاء طيب. نعم. وأنت قليل الدين، هذا كلمة عندما تقول لشخص، شخص يقول لشخص أنت قليل دين، هذا يحتاج إلى أن هذا الكلام يكون ما واقعا موقعه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لو فرضنا أنه واقع موقعه، فالمفروض أنه لا يستخدم طريق السب له، ولكن بإمكانه أن يبين له الجانب الذي فيه نقص من ناحية الدين، ويرشده إلى الطريقة الشرعية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا رأيت شخصا وعنده شيء من النقص وصرت تسبه، هذا لا يجوز لك، ولكن عليك أن تنصحه وأن توجهه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف الرياض، يقول: شيخ، ما حكم قصر المسافر للصلاة في أثناء مكوثه في البلد الذي سافر إليه؟ الجواب: الشخص إذا سافر إلى بلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له أن يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها كاملة. أما إذا نوى الإقامة دون هذه المدة فله أن يقصر وله أن يجمع، وبالله التوفيق. يقول الشيخ: بالنسبة لمس المصحف للحائض والقراءة والحفظ منها أثناء الحيض، ما حكمه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعبر بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. فمس القرآن لا يجوز لا للجنب ولا لمن عليه حدث أصغر. أما حدث أصغر أو أكبر، أما بالنظر إلى قراءته فالجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، وبالله التوفيق. أخيرا يسأل يا شيخ عن حكم كثرة الحلف على أشياء غير مهمة. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان ما يستهين باسم الله جل وعلا، بمعنى أنه يستعمل الحلف على في كثير من الأمور، فهذا من الاستهانة بسم الله جل وعلا، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه أخت سائلة تقول: امرأة أخذت عمرة ونسيت أن تقص من شعرها أو تقصر، ومضى على ذلك 3 أسابيع ولم تأتي أي شيء من محظورات الإحرام وهي من الطائف، ماذا يلزمها؟ الجواب: إذا ذكرت بعد هذه المدة وقصت من ضفائرها فقد أدت الواجب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من المدينة النبوية السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، كنت في السابق أكثر من القسم بالله وأكثر من الأيمان أن أفعل كذا، وكنت لا أفعل، والآن تبت إلى الله، فماذا علي في الأيمان التي حلفت بها في السابق، علما بأنني لا أعرف كم عدد هذه الأيمان؟ الجواب: الشخص إذا حلف كاذبا فليس عليه كفارة، ولكن عليه الإثم. وإذا حلف يمين لغو، بمعنى اليمين يجري على لسانه ولكنه لا يعقد قلبه على ذلك، فالله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا من اللغو باليمين وليس عليه كفارة. أما إذا عقد قلبه على أمر وحلف على هذا الأمر بأن يفعله، يعني أمر مشروع بأن يفعل هذا الأمر، أو حلف على ترك أمر من الأمور التي يجوز له أن يتركها، حلف طلب منه فعله ولكن حلف على أنه لا يفعله ولكن فعله، فعليه كفارة. وأنت بإمكانك إنك ترجع إلى ماضيك وتعمل إحصاء للأيمان التي تجب فيها الكفارة على حسب ما سمعت من الكلام، وإذا حصل عندك شك في أنها 3 أو 4 فإنك تجعلها 4، وهكذا، وتكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والإطعام هو مثلا يعني إطعام 10 مساكين 15 كيلو، لكل مسكين كيلو ونصف، كل مسكين له كيلو ونصف، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، لو زادت الكفارة أو نقصت؟ الجواب: إذا نقصت وجب عليه إكمالها، لأن الواجب هو الإتيان بها على الوجه المشروع، وعليه أن يتأكد بنفسه لأنه هو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا عبد الكريم من الرياض أرسل بسؤال فاكسي يقول: عملت في مكة مدة قصيرة، وفي يوم نويت العمرة وذهبت إلى ميقات السيل وأحرمت وصليت 2 ركعة للإحرام، وبعد خروجي من المسجد اتصل بي مديري وسألني عن مكاني، فأبلغته فقال لي بأنه يريد مني أن أذهب معه إلى الطائف لأنه لا يعرفها، فقلت له بأنني أحرمت، فقال: اذهب معي بإحرامك فإنك لن تنزل من السيارة ولن يستغرق منك إلا ساعة، وارجع وكمل العمرة وليس عليك شيء، هل هذا صحيح؟ الجواب: الشخص إذا أحرم يلتزم بمقتضيات الإحرام، فلا يحرم من الميقات ثم يرجع إلى البلد، بلده مثلا الرياض ولا بلده الطائف، ولا ما يرجع، يذهب إلى مكة. لكن إذا كان هذا الأمر وقع فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة من الرياض تقول: الشيخ عبد الله، أحد محارمي مفتون في جسمي، على الرغم بأنني لا ألبس الملابس الضيقة، وأنا في حيرة من أمري، ما الذي أفعله، علما بأنني لا أحب لبس الضيق وأنا حريصة على الاختباء عنه مهما كان السبب، وجهوني في هذا مأجورين، وهل لبسي يدخل في حديث كاسيات عاريات، وما الحل مأجورين؟ الجواب: إذا كان اللباس الذي تلبسه هذه المرأة لا يكون سببا في الافتتان بها فليس عليها إثم. أما بالنظر لهذا الشخص الذي ذكرته، فالواجب عليها أن تبتعد عنه بقدر ما تستطيع، لأنه قد يحصل منه عليها ما لا تحمد عقباه، وبالله التوفيق.

تنوم فيه سرير تنوم فيه، وبحيث أن لو حصل من البنت مثلا تصيح أو ما إلى ذلك الأم تتنبه لها. أما بالنظر إلى هذه المسألة بعينها فالأم هي السبب في وفاتها، وعليها الدية والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.